بعد أيام قليلة يحل بنا شهر رمضان الكريم إن شاء الله، وبعد ماذا تنصحون بعض الشباب الذين يريدون قضاءه في السهر ولعب الورق، والبعض منهم يريد السفر إلى الخارج، فبماذا تنصحونهم؟ ننصح الشباب وغير الشباب من الرجال والنساء، ننصح الجميع في استقبال هذا الشهر الكريم شهر رمضان، في استقباله بالتوبة الصادقة والعمل الصالح والحرص على صيامه صياما مصونا من كل ما حرم الله، وقيامه كما شرع الله، وأن يحذر إضاعة الوقت فيما حرم الله من الملاهي أو في السفر إلى بلاد الشرك وبلاد الخارج، لأن ذلك من أسباب الوقوع في الفواحش والمنكرات. فنصيحتي للجميع من الرجال والنساء والشباب والشيب تقوى الله جل وعلا في كل وقت وكل حين، ولكن في رمضان بوجه خاص، هو شهر الصيام والقيام، شهر التلاوة، شهر الصدقات، شهر منافسة في الأعمال الصالحات. وقد قال الله فيه جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فينبغي المؤمن والمؤمنة بذل المستطاع في حفظ الصيام والقيام من الغيبة والنميمة وسائر المعاصي، وشغل الفراغ شغل الأوقات بما ينفعه من تلاوات القرآن والصلوات والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكسب الحلال والتعاون على الخير والحذر من كل ما حرم الله. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية، كما نسأل سبحانه يبلغنا وسائر المسلمين صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.